الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح كتاب المختصر للشيخ أبي بكر حقير رحمه الله، وكنا ابتدأنا بأحكام النكاح ووقفنا على أحكام الوليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوليمة للعرس سنة مؤكدة، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، ويلزم كل من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يماطله بما يلزمه. وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه، وعليه التسوية بين الزوجات في القسم. وعماده الليل، إلا في حارس ونحوه فالنهار. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. والنشوز حرام وهو معصيتها إياه. وليمة العرس هي ما يوضع من الطعام ويجتمع الناس عليه من أجل إعلان النكاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم، فقد جاء في حديث صفية أنه أولم عليها ووضع في وليمتها حيسا، وجاء في حديث زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم لها، وقد نزلت فيها الآيات التي في سورة الأحزاب. وليست وليمة الزواج من الواجبات، وإنما هي من المستحبات. ولو قدر أن الزواج لم يوضع فيه وليمة صح، وينبغي اجتناب التكلفة الزائدة فيما يتعلق بولائم الزواج، خصوصا إذا ترتب على ذلك شيء من المنكرات. ومن تلك المنكرات إلقاء الأطعمة وإلقاء الأطعمة في القمامة، فإن هذا من امتهان النعمة ومن عدم شكرها. ومن أنواع المنكرات وضع المعازف، فإن الشريعة قد جاءت بالمنع من استعمال المعازف، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهكذا أيضا من الأمور التي يمنع منها فيما يوضع في الولائم الاختلاط بين الرجال والنساء، بل لا بد أن يكون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، فإن الشريعة قد منعت من اختلاط الرجال بالنساء. وبالنسبة لوضع الوليمة سنة، أما الإجابة إليها فالأصل وجوبها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ويشترط لكون الإجابة لوليمة الزواج واجبة عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون الوليمة والدعوة للمرة الأولى. لو قدر أنهم في وليمة النكاح وضعوها في أيام متعددة، فحينئذ لا تجب الإجابة إلا في اليوم الأول، أما الأيام الأخرى فإنه لا تجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة في أول يوم حق، وفي اليوم الثاني مكرمة، وفي اليوم الثالث رياء. فدل هذا على أن الوليمة إذا عددت أكثر من ثلاثة أيام فحينئذ لا يجيب الإنسان لهذه الوليمة، وإنما تجب الإجابة للوليمة في اليوم الأول. ومن أمثلة ذلك ما لو وضعوا حفلات متعددة، يوم للملكة ويوم للدخول ويوم للزيارة ويوم لكذا، فهذه أيضا مما يدخل في هذا، ويحسن الاقتصار على يوم واحد. ولا بأس أن نجمع عددا من المتزوجين في ليلة واحدة، بل هذا مما يتوافق مع مقاصد الشريعة في الاقتصاد، وقد يكون من أسباب وجود البركة في هذه الزواجات. كذلك يشترط في إجابة الوليمة ألا يكون هناك منكر، فإن كان هناك منكر لم يلزم الإنسان أن يجيب لتلك الدعوة. من أمثلة المنكرات لو كان في وليمة الزواج قمار يتلاعبون به، لو كان في وليمة الزواج معازف، لو كان في وليمة الزواج اختلاط، لو كان في وليمة الزواج شيء من المشروبات المحرمة من مثل قات أو من مثل الحشيش أو خمور، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يجيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يجلس الإنسان على مائدة يدار فيها الخمر، إلا إذا كان الإنسان عند حضوره سيمنع وسينكر هذا المنكر ويبين لهم الحكم الشرعي، فحينئذ يكون حضور الإنسان خيرا من غيابه. كذلك يشترط أن توجه الدعوة إلى الشخص بعينه حتى تجب عليه. لو قام في المسجد فقال يا أيها المصلون عندي وليمة هذه الليلة أدعوكم إليها، لم تجب إجابة دعوته وإنما تستحب. لماذا؟ لأن الدعوة جفلة للعموم وليست الدعوة للشخص بعينه. فإن قال قائل إذا وجه الدعوة بالجوال فهل تكون دعوة مما يجب إجابتها؟ نقول ننظر، إن كانت موجهة للشخص بعينه فحينئذ تكون دعوة شخصية ويجب إجابة الدعوة فيها. أما إذا أرسل رسائل لكل من في جواله بدون أن يخص شخصا بعينه، فحينئذ نقول هذه من دعوة الجفلة، يستحب للإنسان أن يجيبها لكن لا تجب عليه. كذلك لو كان عند الإنسان عذر، كما لو كان مريضا أو كان يحتاج مريضه إلى من يرعاه، أو عنده والد أو والدة يحتاج للبقاء لديه، أو عنده مال يخشى ضياعه، فحينئذ لا تجب إجابة الدعوة. وفي إجابة الدعوة مراعاة لأحوال الناس وجمع لكلمتهم وتأليف لقلوبهم مما يتحقق معه مقاصد شرعية كثيرة. ويجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيجب على كل واحد من الزوجين أن يقوم بالواجبات المتعلقة بالآخر، فعلى الزوج أن ينفق ولا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهكذا يجب على الرجل أن يتخلق بالخلق الفاضل مع زوجته، وأن يتكلم بالكلام الطيب، وأن يكون موجها للزوجة لا مخاصما لها. وكذلك لا يجوز للرجل أن يجعل الطلاق تهديدا للمرأة، بل لا يستعمل الطلاق إلا في محله المشروع. وهكذا على الزوجة طاعة زوجها والقيام بشؤونه وعليها البقاء في بيت الزوجية فلا تخرج إلا بإذنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج. فإذا احتاجت إلى إذن الزوج في الخروج إلى المسجد فغيره من الحوائج من باب أولى. وعلى المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها للفراش، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها فلم تجب باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ويجب على الزوج أن يقوم يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرة كل 4 أشهر. وإذا كان عند الإنسان زوجات وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم، ولا يجوز أن يفضل إحداهن على الأخرى. مثال ذلك لو كان الرجل في ليلة الجديدة يذهب بعد العشاء مباشرة ولا يسمر مع أصحابه، بينما في ليلة الأولى يسمر ويجلس إلى وقت متأخر، قلنا يأتم بذلك ولا حق له في مثل هذا. لكن لو جاءت مثل هذه الأمور بدون قصد مرة في ليلة هذا ومرة في ليلة هذا فلا حرج في مثل هذا. ومثله أن يضع الرجل مواعيده في الليل في ليلة إحدى الزوجتين دون الأخرى، فهذا أيضا من ترك التسوية في القسم بين الزوجات. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الرجل إذا لم يكن عنده إلا زوجة واحدة وكان مقيما في نفس البلد وجب عليه أن يبيت عند زوجته ليلة من كل 4 ليالي، ولا يقول سأذهب عند أصحابي أو سأشتغل بالعبادة، بل لا بد أن يبيت ليلة من 4 عند زوجته. وقد ورد في ذلك قصة مشهورة في عهد عمر لما جاءت امرأة تشتكي زوجها وتذكر من عبادته، فأثنى عليه عمر خيرا فقال شريح إنها لا تثني وإنما تشتكي. فقال أما وقد فهمتها فأحكم فيها. فحكم أن للمرأة ليلة من 4 ليالي. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه يجب على الرجل ألا يفعل أمرا محرما فيما يتعلق بالوطأ، فلا يطأ في الدبر ولا يطأ في وقت الحيض ولا يفعل أمرا مخالفا للشرع فيما يتعلق بالوطأ. وعماد القسم الليل، هل يجب على الزوج الذي عنده أكثر من زوجة أن يساوي بين الزوجات فيما يعطيهن من المال؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بالنفقات، فيعطي كل زوجة ما تحتاج إليه من النفقة باتفاق أهل العلم. مثال ذلك امرأة تحتاج إلى نفقات أكثر من الأخرى، عنده زوجتان، تخرق ثوب إحدى زوجتين، لزمه أن يشتري لها ثوبا بخلاف الزوجة الأخرى التي لم يتخرق ثوبها. فالنفقة على مقدار الحاجة لا على مقدار المطالبة، فإن بعض النساء قد يكون أطول لسان من غيرهن. وأما بالنسبة للعطية التي ليست من النفقة، هل يلزم الزوج المساواة بين الزوجات في العطية؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء يقولون لا يجب عليه التسوية بين الهبات والعطايا، لأن الشرع إنما ورد بإيجاب العدل والمساواة في القسم. لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الهبات والعطايا، فلا يفضل بعضهن على بعضهن الآخر، لأن قول فإن خفتم ألا تعدلوا يشمل العدل في النفقة، يشمل العدل في الهبات والعطايا. إذا كان الإنسان عنده زوجة وتزوج بزوجة أخرى، ماذا يجعل للزوجة الأخرى؟ هل يجعل لها شهرا كاملا نسميه شهر العسل؟ نقول لا، وإنما للزوجة الثانية أيام بحسب حالها. فإن كانت بكرا جلس عندها 7 أيام، فإذا فرغ من 7 أيام قسم بين باقي زوجاته، فبعد 7 أيام يضع قرعة، فمن خرجت لها القرعة أولا ابتدأ بليلتها ولو كانت الجديدة. وأما إذا تزوج امرأة طيبة فإنه يجلس عندها 3 أيام، ثم بعد ذلك يقسم لباقي الزوجات، إلا أن تريد الزوجة الجديدة الثيب أن يجلس عندها 7، فإذا جلس عندها 7 لزم الزوج أن يجلس 7 أيام عند باقي الزوجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة وجلس عندها 3 قال إن شئت سبعت لك وسبعت لباقي أزواجي، وفدل هذا على أنه بعد 7 يلزمه أن يقسم لباقي الزوجات مثل ما قسم للثيب الجديدة. النشوز هو معصية الزوجة فيما يجب عليها تجاه زوجها، والنشوز من المحرمات، ومعالجة النشوز تكون بثلاثة أمور. الأول بوعظ المرأة، فيقول للمرأة يا أيها المرأة اتق الله، خافي من رب العزة والجلال، عقوبة الآخرة أشنع مما تحصلينه في الدنيا، إذا أحسنت التعامل مع زوجك ملكته وأعطاك من نفسه برضا، وأما إذا عاندته ونشزته فإنك حينئذ ستواجهين مثل تصرفك من قبل الزوج. ويخوفها برب العزة والجلال، ويحذرها من العقوبات الدنيوية والأخروية. ومتى بنيت الحياة الزوجية على مخافة رب العالمين، بحيث يخاف الزوج من الله في زوجته وتخاف الزوجة من الله في زوجها صلحت الأحوال وكملت، لأن كل من الزوج والزوجة عنده نقص وعيوب، فمتى لاحظ الإنسان النقص فإنه لن تكمل الأحوال. وأما إذا كان كل واحد منهم يحسن للآخر يرجو ما عند الله فإنه ستستقيم الأحوال وتصلح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فإن لم تجد هذه الطريقة في علاج النشوز بالنصيحة فإنه ينتقل حينئذ إلى هجرها في الفراش، إلى هجرها في الفراش، فلا يهجرها في الكلام، وإنما يوليها دبره في فراشه. وإن أجدى ذلك فإنه حينئذ يضربها ضربا خفيفا كأنه يقول يا أيها المرأة لم يبق شيء من أنواع علاج النشوز وانتهت أنواع العلاج، فخافي من الله واستعملي من الأسباب ما يبقي عقد الزوجية. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وفي قوله فإن أطعنكم دليل على وجوب طاعة المرأة لزوجها. إذا قدر أن المرأة ألقي في قلبها كراهية الزوج ولم تعد تحبه وخشيت إن بقيت معه ألا تطيعه وألا تقوم بحقوقه وخشيت أن يعاقبها الله بعدم قيامها بحقوق الزوج، فماذا تفعل؟ نقول لها حينئذ أن تخالع زوجها. والمراد بالخلع أن تدفع المرأة عوضا للزوج من أجل أن تفتدي منه ليفسخ عقد النكاح. وإذا كانت الأحوال مستقيمة بين الزوجين فإن الخلع من الأمور المكروهة، ولا يجوز للزوج أن يضار بالزوجة من أجل أن تفتدي منه، فإن هذا من المحرمات ومن أنواع المعاصي، وما يحصله الزوج بسبب ذلك مال خبيث وسحت حرام لا يجوز له أن ينتفع به، وعليه أن يرده للمرأة. وأما إذا كان الرجل قائما مع المرأة على الوجه الشرعي لكن المرأة لم ترتح معه ولم يكن في قلبها ميل تجاه هذا الزوج وخشيت أي أنها إذا بقيت معه ألا تقوم بحقوقه وألا تطيعه، فأرادت أن تفتدي بدفع شيء من المال، فهذا الخلع جائز لا شيء فيه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الخلع، بل قد قال الله تعالى في كتابه فإن طلقها فلا تحل له، فقال جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة، فذكر الطلقتين فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة، مما يدل على أن الخلع لا يعد طلاقا ولا يحسب في عدد الطلقات كما هو مذهب الإمام أحمد وهو قول جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره. وفي مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الخلع يعتبر طلاقا ويحسب في عدد الطلقات، ولعل القول الأول أظهر لأنه الموافق لظاهر هذه الآية. أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق كما لو قال أطلقك على أن تدفعي لي ألفا، أو طلبت منه أن يطلقها بألف فطلقها بألف، فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذا طلاق وأنه يحسب في عدد الطلقات لأنه قد جاء بلفظ الطلاق. والقول الثاني بأن العبرة بحقائق الأمور لا بمجرد الألفاظ الظاهرة، ومن ثم لم يحسبوا هذا الطلاق الذي كان بعوض في عدد الطلقات. كم مقدار العوض؟ يجوز أن يكون العوض بما يجوز المهر به، ولو كان العوض في القلع أكثر من المهر، وإن كان يكره الزيادة في مذهب أحمد لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمخالعة تردين عليه حديقته، والجمهور على أن الزيادة عن مقدار المهر في القلع جائز بلا كراهة. يجوز للمرأة أن تبذل عوض القلع من مالها، ويجوز أن يبذل عوض القلع رجل أجنبي، كما لو علم شخص أن امرأة لا تريد رجلا فأراد أن يفتديها منه لكونه أخاها أو ابن عمها، فذهب إلى الزوج وقال ما رأيك أن أخالعك بالمبلغ الفلاني، فحينئذ يصح هذا الخلع بشرط أن يكون الباذل للمال ممن يصح تبرعه، بأن يكون عاقلا، بأن يكون بالغا، بأن يكون رشيدا في التصرف. ويجوز أن يكون العوض من الأمور المعلومة أو من الأمور المجهولة أو من الأمور المعدومة، ومثال ذلك لو قالت المرأة لزوجها طلقني ولك 3 بطون من ناقتي هذه، فهنا أبناء هذه الناقة أمور معدومة، فلو قالت خالعني 3 بطون قيل هذا يصح، لأن هذا ليس من مسائل البيع، بحيث نشترط ألا يكون هناك غرر. أما إذا قالت خالعني مجانا فنقول هذا الخلع لا يصح، بل لا بد أن يكون الخلع بمال وفداء. هكذا أيضا لو خالعها بأمر محرم، كما لو خالعها بصندوق خمر أو بحشيش أو بخنزير، فإن هذا الخلع لا يصح. وهكذا أيضا لو استعملوا الخلع كحيلة من أجل إسقاط الطلاق، فإنه في المذهب لا يسقط الطلاق بهذا ويثبت في زمنه. مثال ذلك علق طلاقها بدخول شهر رمضان، فلما جاء شهر جمادى خالعها من أجل ألا تحتسب الطلقة التي في رمضان، فلما جاء شهر شوال قام وعقد عليها عقدا جديدا، فحينئذ وقعت الطلقة أو زمن الطلقة في غير وقت الزوجية، فاستعملوا الخلع حيلة لإسقاط الطلاق. في المذهب أن هذا لا يسقط عدد الطلقات، وعند الجمهور يقولون الخلع يحتسب طلقة، والأظهر من أقوال أهل العلم في هذا أن الطلاق غير معتبر، وذلك لأن الطلاق وقع على امرأة ليست بزوجة، ومن شروط صحة الطلاق أن يقع على زوجة. لو قابل امرأة أجنبية وقال لها أنت طالق ما وقع الطلاق، وإذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، فإنها إذا أعطته 1000 ولو بعد أسبوع ولو بعد شهر ولو بعد سنتين تطلق بذلك، لأنه قد علق طلاقها على تسليمها 1000 فيقع الطلاق به. الطلاق جاءت الشريعة به من أجل إصلاح وضع الأسرة، إذا كان هناك خصومة بين الزوجين وعدم توافق، ورأى الزوج أن الأحوال لن تصلح، فحينئذ يطلقها إما من أجل أن تفكر وتعيد النظر في الحال، وهكذا هو الزوج يعيد النظر في الأمور، فإذا أرادوا العودة والرجعة أعادوها على أكمل الأمور وأحسنها. أو لعل الله جل وعلا أن يهيئ لكل منهما من يكون أفضل له من صاحبه. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والطلاق قد جاءت به الشريعة كحل علاجي أخير، وليس من أجل أن يهدد الزوج زوجته. إذا كانت الأمور مستقيمة وعلى أكمل الأحوال فإن الطلاق حينئذ يكره الفقهاء، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث قد ورد من 4 طرق عن الصحابي الجليل ابن عمر، 3 منها موقوفة على ابن عمر، وواحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي أبغض الحلال فظاهر هذا أن له حكم الرفع. وعلى كل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه طلق بعض زوجاته، فطلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها، ومن هنا فإن الحكم فإن حكم الطلاق يختلف باختلاف أحكامه وأحواله. في مرات يكون الطلاق واجبا كما في الإيلاء كما سيأتي، والسنة أن يكون الطلاق بطلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يجوز للرجل أن يطلق المرأة في حال حيضها، فهذا حرام ولا يجوز له. وهكذا لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع 3 طلقات بلفظ واحد، أو أن يطلق الزوجة ثم يطلقها وهي لا زالت في عدتها. كل هذا من المحرمات. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن وهن مستقبلات للعدة، فلزم أن تكون الطلقات في طهر لم يجامع الزوج زوجته فيه. ومن هنا فإن الطلاق في زمن الحيض أو في زمن الطهر الذي قد جامعها فيه هذا من البدع باتفاق أهل العلم. وقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها، وما ذاك وأمره أن يطلقها في طهر قد لم يجامعها فيه، وقال: هذه هي العدة التي أمرنا أن نطلق النساء لها. وكذلك لا يجوز جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام الشافعي. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني طلقت زوجتي 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ آيات الله هزوا وأنا بين أظهركم؟ وذلك أن الله جل وعلا قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فهذا الطلاق من آيات الله لا بد من وضعه في وقته. إذا طلق الإنسان زوجته الطلاق البدعي فهل يقع الطلاق كما لو طلقها في زمن الحيض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الطلاق واقع، وهو مذهب الأئمة 4 في المشهور عنهم. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ركانة أنه طلق زوجته فبت طلاقها، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطلقة. وفي حديث رفاعة أنه طلق زوجته ثلاثة فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجز لها الرجوع إلى رفاعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر. وهناك رواية عن الإمام أحمد وقد قال بها طائفة من التابعين بأن الطلاق البدعي لا يقع، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق البدعي ليس عليه أمرنا فيكون مردودا. وقالوا بأن هذه الأحاديث التي استدللتم بها إنما فيها أنه بت الطلاق، وقد يكون بت الطلاق بطلقة ثالثة متفرقة عن الطلقتين السابقتين. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة حديث ابن عمر، فإن ابن عمر طلق زوجته في زمن الحيض، فهل اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعتبرها؟ اختلف الرواة، ولذلك اختلف أهل العلم في المسألة، فقال بعضهم بأنه قد احتسبها، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها وقال ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن شاء طلقها. والآخرون قالوا هذا اللفظ ليس فيه دلالة على أنه قد احتسبها، فإن لفظ الإرجاع غير لفظ الارتجاع، فإن الرجعة لا يقال له راجعها، وإنما يقال ارتجعها. وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه قال ولم يرها شيئا. ولعل الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. ومن المسائل المتعلقة بهذا: من طلق زوجته ثلاثة فهذا طلاق ممنوع منه، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، فهل تحتسب ثلاث طلقات أو تحتسب طلقة واحدة؟ قال الجمهور بأنها تحتسب ثلاثة، لأنه قد طلق ثلاثة فلزمه ما تلفظ به، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود. جاء رجل إلى ابن عباس وابن عمر وقال: طلقت زوجتي ثلاثة. فقال له: بأنك لم تتق الله فلم يجعل لك من أمرك يسرا، أشار إلى الآية في سورة الطلاق. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: طلقت زوجتي 99 طلقة. فقال ابن مسعود: ثلاث لها والباقي لك. والقول الثاني بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الثلاث واحدة، فلما جاء عمر أمضاها ثلاثة. ودل هذا على أن الشأن الأول عدم اعتبار الطلقات الثلاث إلا بلفظة وإلا طلقة واحدة، ولعل هذا القول أرجح القولين. والفقهاء لما قالوا بأن المطلق طلاقا بدعيا يقع طلاقه، قالوا يستحب له أن يراجع المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بارتجاع زوجته. أما بالنسبة للمرأة الحامل فإنه يجوز طلاقها ولا حرج فيه، ويقع الطلاق في وقت الحمل وليس ذلك من الطلاق في زمن الحيض. وهكذا لو طلق امرأة صغيرة لم تحض بعد، أو امرأة كبيرة لم توقف الحيض عنها، فإنه يقع الطلاق بذلك، ويقع ولا يقال عنه بأنه بدعة. لماذا؟ لأنهن لا يحضن. وأما بالنسبة للمرأة قبل الدخول بها فإن طلاقها يقع، ولو كانت حائضة، وذلك لأنها غير مدخول بها، والطلقة الواحدة في غير المدخول بها تبينها ولا يجب عليها عدة. مثال ذلك: عقد على امرأة فهي لا تريده، فاتصلت عليه وبعد العقد وقالت: إن كان هل لي مكانة عندك؟ قال: نعم. قالت: طلقني طلقة واحدة واحتفظ بطلقتين وراجعني ما دمت في العدة. فقال: لأجل خاطرك أنت طالق. فحينئذ نقول: طلقت وأصبحت باينة، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويتنصف المهر، يكون لها النصف وله النصف. وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية. والطلاق يقع بأي لفظ يتصرف من الطلاق، كما لو قال: طلقتك أنت طالق، وأي لفظ من ألفاظ الطلاق، فحينئذ يقع الطلاق بذلك، أنت مطلقة. إلا إذا قال: أنت مطلقة، فحينئذ لا يقع به طلاق، لأنها هي لا تطلق المرأة. وكم يملك الزوج؟ يملك ثلاث طلقات، يملك ثلاث طلقات. فإذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج آخر، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبالنسبة لهناك ألفاظ كنايات للطلاق لا يقع الطلاق معها إلا إذا كان هناك نية أو قرينة. مثال ذلك: لو قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك، فهذه اللفظة من كنايات الطلاق، لا يقع الطلاق معها إلا إذا كان عنده نية، إلا إذا كان هناك نية. فقهاء الحنابلة يقسمون كنايات الطلاق إلى قسمين: كنايات ظاهرة إذا نوى بها الطلاق يقع بها ثلاث طلقات، وهي المشعرة بالمفارقة، مثل ما لو قال: تزوجي من شئت، بأنت خلية، أنت برية، حللت للأزواج. فهذه ألفاظ كناية ظاهرة، إذا أطلقها الزوج وأراد بها الطلاق قال الفقهاء يقع بها ثلاث طلقات. والنوع الثاني: ألفاظ كناية خفية لا يقع بها إلا طلقة واحدة مع النية، كما لو قال: اذهبي، اخرجي، لست لي بامرأة، ونحو ذلك. والأظهر أن الطلاق في كلا النوعين لا يقع به إلا طلقة واحدة، على ما صوبناه سابقا من أنه إذا طلق بثلاث طلقات في لفظ واحد لم يقع به إلا طلقة واحدة، سواء قال: أنت طالق بالثلاث، أو قال: طلقتك ثلاثة، أو قال: أنت طالق طالق طالق، فإنه على الأظهر لا يقع به إلا طلقة واحدة. وهكذا لو طلق في مدة العدة وهو لم يراجعها فإنها تعتبر مؤكدة للطلقة السابقة ولا تحتسب بها طلقة جديدة على الأرجح من أقوال أهل العلم. إذا طلق الإنسان طلقة زوجته طلاقا رجعيا بطلقة أو بطلقتين بدون عوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة وهي ثلاثة القروء. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالقروء، ما المراد بها؟ هل هي ثلاث حيض كما قاله أبو حنيفة وأحمد، أو أن المراد بها الأطهار كما قال مالك والشافعي؟ والأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد بها الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. ويدل على هذا أننا إذا حسبناها بالأطهار فإنها في الحقيقة لا تعتد إلا قرآن وشيئا، أما إذا جعلناها ثلاث حيض فحينئذ نجعلها ثلاثا كاملة. مثال ذلك: إذا طلق الرجل زوجته فإنه سيطلقها في طهر قد جامعها فيه. متى تنتهي العدة؟ عند مالك والشافعي الطهر الذي طلقت فيه، وطهر بعده، والطهر الثالث إذا انتهى وبدأت في الحيضة الثالثة فإنه تنتهي العدة وينتهي وقت الرجعة. وعند أبي حنيفة وأحمد أنها تعتد بحيضة بثلاث حيض، الطهر الذي طلقها فيه هذا قبل الحيضة، فهناك بعدها حيضة كاملة ثم حيضة ثانية ثم حيضة ثالثة، فعند أحمد وأبي حنيفة تزداد العدة بمقدار حيضة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أن المرأة لا تنتهي عدتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة. لما انتهت المرأة من الحيضة الثالثة اتصلت على مطلقها وقالت: يا أبا فلان، أنت والد أبنائي ولك حق علي، وأنا الآن طهرت من الحيضة الثالثة ولم أغتسل، فأنت بالخيار، تريدني فراجعني قبل أن أغتسل. فقال لها: لا أريدك. فاغتسلت، فبعد الاغتسال اتصل عليها وقال: راجعتك الآن. قالت: فات الأمر، لا حق لك في المراجعة، إن أردتني فاخطبني من أبي ونقارن بينك وبين بقية الخطاب، ولا بد أن تدفع مهرا مجزية، لو راجعتني قبل 10 دقائق لكنت زوجتك. إذا انقضت عدة الرجعية فإنه لا يحق للزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاء المرأة. لو قدر أنه طلقها فانتهت العدة طلقة واحدة ثم خطبها وعقد بعقد جديد، كم يبقى معه من طلقة؟ نقول: لا يبقى إلا طلقتان، لأن الله جل وعلا قد جعل للزوج 3 طلقات. فإن تزوجت بزوج آخر فجاء زوجها الأول وعقد عليها بعد تطليق الثاني، نقول: لا يبقى إلا ما بقي، بحيث لا يبقى عنده إلا طلقتان. قال: هي تزوجت. نقول: الزوج لا يهدم الطلقات إلا إذا كانت المرأة قد طلقت 3، أما إذا لم تطلق 3 فالأصل أن الزوج الجديد لا يهدم الطلقات السابقات، كما هو المشهور من مذهب الأئمة 4 خلافا لبعض الحنفية. وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فحينئذ لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الزوج زوجته وهو غضبان هل يقع الطلاق؟ نقول الغضبان على ثلاثة أنواع. النوع الأول غضبان لا يدري ماذا يقول، يتكلم بكلام لا يعرف معناه، فهذا لا يقع طلاقه، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق. النوع الثاني من طلق زوجته وهو غضبان لكنه يعي ما يقول ويدرك عواقب كلامه، فهذا يقع طلاقه باتفاق من أهل العلم. النوع الثالث من طلق زوجته وهو يعرف معاني كلامه لكن لا يدرك العواقب، فهل يقع طلاقه في هذه الحال؟ جمهور أهل العلم قالوا يقع طلاقه، وبعض أهل العلم قال بعدم وقوع الطلاق. طلاق السكران هل يقع؟ إن كان السكر بسبب يعذر فيه الإنسان، كما لو شرب مشروبا يظنه عصيرا فذهب عقله فطلق زوجته، فحينئذ لا يقع طلاقه لحديث لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان الإنسان عاصيا بسكره فهل يقع طلاقه في هذه الحال؟ قال جمهور أهل العلم يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه قد عصى الله بهذا السكر، فلا يصح أن نجعل المعصية سببا من أسباب التخفيف عليه. والقول الثاني بأن طلاق السكران لا يقع لأنه مغلق، مغلق عليه لا يدري ما يقول، ولعل هذا القول أظهر، وقد ورد عن جماعة من الصحابة ويدل عليه حديث لا طلاق في إغلاق. من الأمور المحرمة الإيلاء، والمراد بالإيلاء أن يقسم الرجل ألا يطأ زوجته، دخل على زوجته فإذا بها قد وضعت طعاما كثير الملح لم تذقه لأنها صائمة، فغضب من ذلك وقال لنا والله لنا أطأك لسنة كاملة، فهذا يسمى الإيلاء. إذن الإيلاء هو حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطئ الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا يعني كفروا عن يمينهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا مضت 4 أشهر أوتي بالزوج فنقول له أحد أمرين، إما أن ترجع وتطأ زوجتك وتكفر كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإما أن تطلق زوجتك. فإن قال لن أطلق ولن أكفر ألزم بذلك، وإن رفض فإن القاضي يطلق عليه ولا يلتفت إليه، يفرق بين الزوجين إن شاء بطلقة وإن شاء بثلاث وإن شاء بفسخ. فلو قدر أن رجلا ترك وطأ زوجته على جهة الإضرار بها لمدة 4 أشهر فما هو الحكم حينئذ؟ قالت أغضبت الزوجة زوجها فترك وطأها ولم يطأها 5 أشهر فجاءت إلى القاضي وقالت زوجي قد ترك وطئي، فحينئذ قال جمهور أهل العلم بأن الزوج يأتي به القاضي فيخيره، يقول له إما أن تطأ وإما أن تطلق، وأما تركك للوطئ فهذا ترك لحق من حقوق الزوجة لا يجوز لك. وبذا قال الجماهير خلافا للشافعي. فمن الأمور التي تتعلق بين الزوجين الظهار، بأن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على جهة التأبيد أو جزء من أجزائها، كما لو قال أنت علي كظهر أمي. الظهار كبيرة من الكبائر، وقد وصفه الله بأنه قول من الزور من القول، وبأنه منكر ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به. وإذا ظاهر الرجل من زوجته فحينئذ نقول له لا بد من الكفارة المغلظة بأن تعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا يجوز للزوج أن يطع زوجته حتى يكمل مدة الصيام. ولو قدر أنه قال ما دام أن الزوجة فيها صيام شهرين إذن سأفارقها فهي طالق، فحينئذ لا يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه لم يعد، وقد اشترط الله جل وعلا في إيجاب الكفارة أن يكون الزوج ممن عاد عن قوله. وأما إذا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت للزوج أنت علي، أنت علي كأبي أو كظهر أبي، فحينئذ هل يقع به ظهار أو لا؟ هذه المسألة للعلماء فيها 4 أقوال. قول يقول بأن هذا ظهار، ولا يجوز للزوج وطو هذه الزوجة حتى تكفر الزوجة بإعتاق أو صيام. وقول يقول هذا ظهار من جهة الحكم، بحيث تجب عليها كفارة الظهار، لكن يجوز للزوج وطء الزوجة قبل ذلك ولا يؤثر هذا على عقد الزوجية. وهذا مذهب أحمد. القول الثالث بأنه يمين يجب عليها فيه كفارة اليمين. والقول الرابع بأنه ليس شيئا ولا يجب عليه به شيء، وإنما هو إثم يجب عليها أن تتوب منه. ولعل القول القائل بأنه يمين أولى هذه الأقوال. إذا تقرر هذا فإن كفارة الظهار أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كيف يكون الإطعام؟ إذا أطعمه بالوجبات، وضع غداء أو عشاء وأحضر 60 مسكينا، فحينئذ يجزئ في مذهب مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي وأحمد. والقول بالإجزاء أظهر، وذلك لأنه وارد عن جماعة من الصحابة، ولأنه يصدق عليه أنه قد أطعم 60 مسكينا. ولا بد في الإطعام من العدد، فلا يصح أن يطعم 6 مساكين 10 مرات، بل لا بد من 60 متفرقين، لأن العدد نص في الدلالة. فلما قال 60 مسكينا فلا بد من هذا العدد. لو أطعمه طعاما، لو أخرج طعاما، كم يعطي كل مسكين؟ قال طائفة، قال الشافعي يعطي كل مسكين مدة من أي صنف من أصناف الطعام. وقال الشافعي بأنه يعطي من البر نصف صاع، ومن غيره يعطي صاعا كاملا. وقال أحمد بأنه من البر يعطي مدة، ومن غيره من الأصناف يعطي نصف صاع. والأظهر من الأقوال في هذه المسألة أنه يجب نصف صاع على أي صنف تم الإخراج. وأما نقصان البر إلى المد فهذا إنما فعله معاوية، وكان قبله الصحابة يجبون نصف صاع. لو قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، فما الحكم حينئذ؟ هذه من المسائل التي وقع الاختلاف فيها منذ الزمان الأول، وقد اختلف فيها الصحابة على أقوال متعددة، قد أوصلها بعضهم إلى 18 قولا. أشهر الأقوال فيها أربعة. القول الأول بأنه ظهار يجب فيها كفارة الظهار بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني بأن هذا اللفظ ينظر فيه إلى نية المتكلم، فإن نواه طلاقا وقع طلاقا، وإن نواه ظهارا وقع ظهارا. والقول الثالث بأن هذا اللفظ طلاق. والقول الرابع بأنه يمين، فيه كفارة يمين. ولعل هذا القول الرابع أظهر الأقوال، فإن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل هذا على أن التحريم فيه كفارة يمين. ومثل هذا إذا حرم الإنسان شيئا مما أباحه الله على نفسه، فإنه إذا تناوله وجبت عليه كفارة يمين لهذه الآية. من الأمور التي تتعلق بين الزوجين أن الزوج إذا قذف الزوجة فللزوجة حق المطالبة بإقامة حد القذف على الزوج، فإذا أراد الزوج أن يتخلص من هذا فإنه يحق له اللعان، فإذا لاعن الزوجة فإنه يسقط عنه حد القذف. ويترتب على اللعان عدد من الأحكام، أولها سقوط حد القذف عن الزوج، وثانيها الفرقة المؤبدة بين الزوجين، وثالثها انتفاء نسب المولود الذي تأتي به هذه المرأة من هذا الرجل فلا ينسب إلى هذا الرجل. واللعان قد قال الله تعالى فيه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قوله ويدرأ عنها العذاب، ما المراد به؟ قيل المراد به أنها إذا لم تلاعن أقيم عليها حد الزنا، وقيل بل المراد به أن يدرأ عنها العذاب المتعلق باتهامها هذا الاتهام الشنيع. فمن قذف زوجته بالزنا وصدقته فلا لعانة، وإذا كذبته فحينئذ يثبت اللعان. وصيغة اللعان تؤخذ من الآيات السابقة، وينبغي بالإمام والقاضي أن يذكرهم بالله عز وجل، وخصوصا عند المرة الخامسة، ويقول لهم هذه الموجبة: اتق الله وراقب الآخرة. وباب التوبة، باب التوبة الآن بين يديك، فادخله قبل أن تتم هذا اللعان. إذا حصلت الفرقة بين الزوجين فإنه يجب على الزوجة أن تتلبث وتتربص مدة معينة نسميها العدة. ولعلنا نرجع الكلام في العدة إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لليلة القدر، كما سألوا سبحانه للجميع مغفرة الذنوب والصفح عن الزلات، وسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يحقن دماءهم في سائر بلاد الإسلام، وأن يجمع كلمتهم على الإيمان والتقوى واليقين، وأن يبعد عنهم جميعا من مخالفات الشارع، وأن يوفقهم للتوبة النصوح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل للناشز نفقة؟ إذا نشزت المرأة من زوجها فهذا على نوعين: إن عصته في بعض الأمور فهذا يبقى معه حقها في النفقة، أما إذا تركت بيت الزوجية وتركت زوجها فحينئذ لا يجب على الزوج أن ينفق، لكن إذا عامل الزوج زوجته بأحسن الأمور وقابل إساءتها بالإحسان رضي الله عنه وعظم أجره وثوابه، ولعل هذا يكون من أسباب معية الله له فينصره، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فإذا أحسن الزوج لزوجته الناشز عظم أجره وثوابه بمثل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالاستثناء في قوله تعالى: إلا يخاف ألا يقيم حدود الله؟ هذه الآية في أخذ الزوج من الزوجة بعض المال، فإن الله حرم على الزوج أن يأخذ من زوجته شيئا من المال إلا أن يخاف، أي يجوز للزوج في الخلع أن يأخذ من زوجته بعض المال. فإذا خشيت المرأة أن تقوم بحقوق الزوج لأنها تكرهه فتخشى إذا بقيت معه ألا تقوم بحقوقه فيلحقها الإثم، فهنا في هذه الحال يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته عوض الخلع. ومثل ذلك ما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فنسي وظن أن الزوجة لا زالت باقية في ذمته وهي قد علمت بأنه قد طلقها ثلاثة، فلا يجوز لها أن تبقى معه، فلو بقيت معه لكان في اعتقادها أنها بقيت على إثم ومعصية، ومن ثم يجب عليها أن تفتدي منه بالخلع لئلا يتوصل إلى أمر تعتقد أنه محرم في حقها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكون الوليمة قبل الدخول بالزوجة وبعد الدخول؟ الأصل في الوليمة أن تكون في وقت الدخول، لكن لو كان هناك لو وضعت الوليمة قبل الدخول أو بعده فإنها حينئذ يقال عنها وليمة، وتظهر ثمرة هذه المسألة في استعمال الدف، فإن الدف يجوز للنساء استعماله في وليمة النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف. فحينئذ في أيها يجوز؟ فإن قلنا الوليمة هي التي تكون يوم الدخول فقط لم يجوز استعمال الدف إلا في ذلك اليوم، وإن قلنا الوليمة هي كل مناسبة تقام بسبب الزواج فحينئذ يجوز استعمال الدف في الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال لزوجته: علي الطلاق، ألا تذهبي إلى المكان الفلاني، وذهبت، هل يقع الطلاق؟ هذه المسألة تعليق الطلاق على أمر مستقبل من أجل الحث أو المنع، ما حكمها؟ هل هي مما يقع به الطلاق إذا خالفت الزوجة كما هو قول الجمهور، أو هو يعامل معاملة اليمين؟ هذه المسألة نقول: أولا لا يجوز للزوج أن يتلفظ بهذا اللفظ، فهذا اللفظ من المحرمات التي يأثم بها الزوج، وذلك لأنه جعل الطلاق بمثابة اليمين، وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن هنا فلا يجوز للرجل أن يتكلم بهذه الكلمة، والذي يتكلم بهذه الكلمة من الأزواج مغفل نعم مغفل، لأن الزواج كان، لأن الطلاق كان قبل ذلك بيده، فكأنه قد أعطى العصمة للزوجة على مذهب الجمهور، لأنه قال متى شئت أن تطلقي نفسك فطلقيها، يخرجي فتطلقين بذلك، فالأمر أصبح بيدك. فحينئذ هذا نوع من أنواع التغفيل، كما أنه من أنواع الأفعال المحرمة. ولا يجوز للرجل أن يستعمل الطلاق كأداة تهديد للمرأة، وإنما ينبغي به أن ينصحها وأن يعظها وأن يعرفها بحكم الله. إذا علق الطلاق على أمر مستقبل فلم تفعل ذلك الأمر المستقبل فلا يقع الطلاق بالاتفاق، كما لو لم تظهر ولم تخرج المرأة في هذا المثال. بعض الأزواج يقول إن خرجت فسأطلقك، فهذا أيضا لا يقع به طلاق، لأنه لم يطلق بعد، وإنما هو يهددها بالطلاق. وإذا قال إن خرجت فأنت طالق، فخرجت، فحينئذ ما الحكم؟ قال الجمهور يقع الطلاق في هذه المسألة. لماذا؟ قالوا لأنه قد طلق الزوجة وعلقه على أمر مستقبل، وقد وقع ما علق عليه. وهناك قول آخر بأن هذا اللفظ يمين، لأن المراد به تأكيد الكلام، والمراد به الحث أو المنع، ولعل هذا القول أظهر اعتبارا بمقاصد المتكلم. من مسائل الطلاق ما لو طلق الزوج زوجته وهو هازل، فقال لزوجته أنت طالق، ثم قال أمزح عليك، فحينئذ يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. ومن أمثلة هذا ما لو كان هناك رجل وامرأة، رجل وزوجته يمثلان في تمثيلية في الإذاعة، فيمثلان دور رجل قد طلق زوجته، فقال الزوج لزوجته حقيقة أنت طالق، لا يريد الطلاق وإنما يريد تمثيل دوره في هذه التمثيلية، نقول وقع الطلاق. لماذا؟ لأنه قد وجه الطلاق إلى زوجته قاصدا لإيقاع الطلاق، فيقع الطلاق بذلك. ومن مسائل الرجعة المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، هل تقع الرجعة بالوطأ أو لا تقع؟ إذا طلق الإنسان زوجته طلقة، كيف يراجع زوجته؟ يقول لها راجعتك، ويستحب أن يشهد شاهدين يشهدان بهذه الرجعة. والشهادة ليست بواجبة وليست بشرط في صحة الرجعة. طلقها وبعد يوم قالت لا أريد، قال ما رأيك أراجعك، وقالت ما رأيك أن تراجعني، قال راجعتك، قالت لا نريد أن يعلم بذلك أحد، صحت الرجعة ولو لم يكن هناك شهود. ومن هل تصح الرجعة بالوطأ؟ فلو وطئها هل يقع بذلك رجعة أو لا؟ فنقول العلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال مشهورة. قال الإمام الشافعي لا تثبت الرجعة بالوطئ، لأنه لم ينويها رجعة، والرجعة إنما تكون بالألفاظ، ومن ثم نعتبر هذا الوطء زنا. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بأن الوطء يثبت به الرجعة، فإذا طلق الزوج زوجته ثم وطئها قلنا رجعت إليه وأعادت الزوجية بينهما. وقال الإمام مالك بأن الوطء إن اقترنت معه نية الرجعة نثبت الرجعة بذلك، وأما إذا وطئها يقصد الزنا بها ولم يقصد الرجعة فإنه لا تثبت الرجعة بهذا. ولعل قول الإمام مالك أرجح في هذه المسألة. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المطلقة طلقة أو طلقتين يجب عليها البقاء في بيت الزوجية ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ويحرم على الزوج أن يخرجها، وهي زوجة لها أحكام الزوجات، فتتجمل للزوج وتتحسن أمامه وتتعرى أمام الزوج المطلق حتى انتهاء العدة. إذا انتهت العدة يحرم أن يرى منها ولو ظفرا واحدا، وأما قبل انتهاء العدة فيجوز له أن يشاهد منها كل شيء في لحظة واحدة انقلب حكمها. وما المقصود؟ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إذا طلقت طلاقا رجعيا بطلقة أو بطلقتين. ولعل هذا إن شاء الله يأتي في الكلام عن العدد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يسبغ عليكم نعمه وأن يدر عليكم رزقه وأن يجعلكم من أهل الفردوس الأعلى وأن يجمعكم بنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يزوجكم من الحور العين فيها. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.